بارك الله بكم، مأجورين إن شاء الله، العود إن شاء الله على أمة محمد وإحنا منعرفهم. بطل بالغاضرية مثال العبقرية، بطل بالغاضرية مثال العبقرية، حمل رايات علي والألمة ملك ماء الفرات وما شرب منه، يا الفرات وما مثال قري، بطل بطل بطل بالغاضرية مثال العاب، حمر رايت علي، حضر علي يجاوب، رايت علي ولا الماء ملك ماء الفرات وما شرب منا مثال، كل بطل حسب اقتداره يشد مسند بالبطولة، ومسند الحباس سامي يا سعد حظ الينولة، ونشر للإسلام راية ونشرت فروع وصولة، وبسم الشاطي سامية وخزها بملاحم دامية، وحاملها يوم التضحية نصر دين الله ورسوله، حمل تاج القيادة علمتون الشهادة، حمل تاج القيادة علمتون الشهادة، وتواريخ الفضل فضلة يسجلن ملك ماء الفرات، ملك مثال العبقرية، لا بطل بالغاضرية مثال العبقرية، مثال بالغاضرية مثال العبقرية، حمل رايت علي، حضر علي دنيا واخر الجواب، أكفاي الفرا ما شرب منه مثال، إلى الشاعر الأديب الحاج كاظم منذور كربلائي. كل بطل حسب اقتداره يشد مسند بالبطولة، ومسند العباس سامي يا سعد حظ الينولة، ونشر للإسلام راية ونشرت فروع وصولة، وبسم الشاطي سامية وخزها بملاحم دامية، وحاملها يوم التضحية نصر دين الله ورسوله، حمل تاج القيادة علمتون الشهادة، وتواريخ الفضل فضلة يسجل ملك ماء الفرات، ماء الفرات وما مثال العاب، بطل بالغاضرية مثال العبقرية، بطل بالغاضرية مثال العبقرية. بحرمة هذا المولى. اسمع يا الفرات ولا مثال بيض وجوه القيادة، بيض وجوه القيادة، قمر هاشم بالقيادة بكربلة، وسجل صحيفة سعد بأفلام السعادة، وعالقلم توفيق يملي وحبر من دم الشهادة، للتضحية خلد شرف، هذا الشرف دنيا وآخرة، للتضحية خلد شرف، بالامتحانات انعرف وما مثل بالكون انوصاف، عطف الحسين ودادة، عطف الحسين ودادة، الشمايل هاشمية، المحاسن حيدرية، الشمايل هاشمية، المحاسن حيدرية، ومحا ابن من؟ ابن امير المؤمنين، ومحاسن حيدري الحيدر يواصلن، ومحاسن حيدر، محاسن حيدر الحيدر يواصل من اكمال الفرات، من اكمال الفرات وما شرف ما مثال العاصي. هلا بطل بطل بطل بالغاضر مثال حمل راية علي، حضر علي راية علي ولا الماء ملك ما بيض وجوه القيادة، قمر هاشم بالقيادة بكربلة، وسجل صحيفة سعد بأقلام السعادة، وعالقلم توفيق يملي وحبر من دم الشهادة، للتضحية خلد شرف، بالامتحانات انعرف وما مثل بالكون انوصاف، عطف الحسين ودادة، هاي الخوة هاي الخوة، عطف الحسين ودادة، الشمايل هاشمية، المحاسن حيدرية، ومحاسن حيدر الحيدر يواصل من اكمال الفرات، من اكمال الفرات وما مثال بطل بال ريا مثال بطل بال ضريا مثال حمل راية علي للمشرع ملك ماء الفرات وما شرب منه الفرات وما شلون شلون نشرت علم حلوة نشر بحدود الكفالة، شلون نشرت علم حلوة نشر بحدود الكفالة، من تكفى الخدر زينب ما قصر جهده ونضاله، علم هز الكون علم هز الكون، علمه الموت يرجيف من خياله، بالكون اخذ سطوة وعلم ويروع قلوب الزليم، عاش العلم عاش العلم خلي يغتنم متن ابو فاضل حلاله ويطوف على الصواوي كفيل عيال الحسيه ويطوف على الصواوي كفيل عيال الحسيه وربابي وزينبي وسكنة تلقنا ورباب وزينب وسكنة تلقنا زينبي وسكنة من أكماء الفرات وما شرب منه أي فرات وما شرب مثالي نشامي قاري هلا بطل بلغة مثال العهد بطل بلغة مثال العهد حمار رايت علي أبو الحسن حضرتك رايت علي ولا المشرع ملك ما يلفرات مثال اوين شلون ملقى شلون وقفة بين مكفول وكفيلة اخ واخت شلون ملقى شلون وقفة بين مكفول وكفيلة والعتب صار يتناقض والدمع فجر مسيلة وبطراف رايت وليها تعلقت روح العقيلة صاحت يا فاروق الفضيل ادرك حرم سيد الرسيل شوف الرباب على الطفيل شوف الرباب على الطفيل تون والونة تجيله يا زينب يا ضوى العين دقلي ليش تريدين يا زينب يا ضوى العين دقلي ليش تريدين وركز عدها الرمح وبحدا يتكن ملك ما يكفر مثال بطل بالغاضر يحكي غاضر يا مثال عبقري بطل بالغاضر يا مثال حمر رايت علي يا قمر بن هاشم لك ما الفرات وما مثال شلون ملقى شلون وقفة بين مكفول وكفيلة شلون ملقى شلون وقفة بين مكفول وكفيلة والعتاب صار يتناقض والدمع فجر مسيلة وبطراف رايت وليها اخت واقفة يمه وبطراف رايت وليها تعلقت روح العقيلة صاحت يا فاروق الفضيل ادرك حرم سيد الرسيل وشوف الرباب على الطفيل تون والونة تجيلة يا زينب يا ضوى العين دقلي ليش تريدين يا زينب يا ضوى العين دقلي ليش تريدين وركز عدها الرموح وبحدا يتكن ملك ما يفرد مثال العالي بطل بالغاضر مثال العالي بطل بالغاضر مثال العالي عمر رايت علي ملك ما يكو وما متالي عانيك عانيك وعيناك يا اختي عانيك وعيناك يا اختي صاحنا بدر الهواشم خلي نزمون الشريعة عانت وعانات يا اختي صاحنا بدر الهواشم خلي نزمون الشريعة تنضح الماي الصوارم للخيم ردي يا زينب للخيم ردي يا زينب أمن قلوب الفواطيم لا تخليها موجلة خلها بوجود مدللة وبحدهن الموت يحلى وليموت بشرف غانم وليموت بشرف غانم مشي بامر الوديعة وتوجه للشريعة مشي بامر الوديعة وتوجه للشريعة ولبس درع الوفا وسيف الوفا الجنة وملك ماي مثال العبقرية للعبقى لا بطل بالغاضر مثال بطل بالغاضر مثال العبقى حمر رايت علي لا تبرد النشمة رايت علي ولا ما شرع ملك ماي الفرات ماي الفرات وما مثال العهد ساق غيم العشرايح واليسوق الغيم صعصع ملك بالسماء ساق غيم العشرايح واليسوق الغيم صعصع والبريج يخطف عين الكون والسيف يتلامع قمر بموسط الشاطي نزل والنور يتشعشع ضامي ودليله من عطيب من غرف من ماهي العذيب شمنع شمنع شمنع وعي من الشريب شمنعة وعي من الشريب من وعد سكنة تمنى رمال ما بكرامة ويخاف من الملامة الله أكبر رمال ما بكرامة ويخاف من الملامة عذال نفسه ومواعيد لعذلنا عذال نفسه ومواعيد لعه ملك ماي الفرات احكي ملك ماي الفرات وما شره مثال العبقرية قال العه يا بطل بالغاضر طالب الغاضر يا مثال العبقرية حمر رايت علينا عشان تعالي ولا الماء شراعة تعالي عروس دردام القلب حمايل ضعينة. ساعة عند الله قلب زينب وعينة تتنخط تتنطر زينب باب المخيم. حمل جودة وسدر ضام القلب حمايل ضعينة، عرض سيف المقدر قطع يسراه ويمينه، وبالعمود انفضخ راسه من تولى السهم عينه. كل الموابل صابته عن الخيم ما منعته، والعجل نفذ رادته بين المخيم وبينه. انقطع حبلي السيقاية وغفت عيني الرعاية، انقطع حبلي السيقاية وغفت عيني الرعاية. يا قلبي حين على مصاب اللي فقدنا، يا قلبي حين على مصاب اللي منك ما الفرات وما شرب، يا الفرات وما شرب مثال الغريب. لا بطل بالحق يا مثال الحق، بطل بالغاضر يا مثال الحق. يا حمر رايت علي، رايت علي ولا الماء شرعت عنه ملك وما شرى مثاله. اكو واحد ما عنده حاجة، اكو واحد كلتنا عندنا حوايج. شوط لطم لابو فاضل عباس. احسين ومصابه